غزواته وحروبه. كما كان الإمام علي كرم الله وجهه ذو خلق عظيم وعدل كبير، إلا أنه أيضاً كان شجاعاً ومقداماً، حيث أنه كان يحارب ببسالة وقوة. فكما كان رحيماً مع المؤمنين، كان شديداً على الأعداء. فقد شارك الإمام علي بكل حروب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأغلب حروب المسلمين، فكان الأعداء يهابونه ويخافون نزاله. فكانت أول مشاركة للإمام علي في معركة بدر، وهي الغزوة الأولى للمسلمين، حيث أن النبي الكريم قد سلم راية جيش المسلمين للإمام علي، وكان عمر الإمام وقتها 25 عاماً. وفي بداية الغزوة أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون بنو عبد المطلب، وهم أولاد عمومته، أن يكونوا أول من يبرز للقتال، لتكون معنويات جيش المسلمين مرتفعة للغاية. وفعلاً كان الإمام علي كرم الله وجهه وحمزة بن عبد المطلب أول من تطوعوا للقتال، ولحقهم كوكبة من أخيار المسلمين، ليعرف الإمام عن نفسه عندما اجتمعوا للهجوم فيقولون: من أنت؟ ذلك لأنه كان يغطي وجهه الكريم، فلما عرفوا قالوا: كريم كريم. ليهاجم الإمام علي الوليد بن عتبة فضربه بالسيف ليخرج من إبطه، ويقوم حمزة بن عبد المطلب ويقاتل رجلاً. فلما كاد الرجل أن يقتل حمزة، ظهر الإمام علي وطلب منه أن يطأطئ رأسه ليضرب الإمام الرجل ضربة ويقضي عليه. ليكون الإمام علي أصغر المحاربين سناً وأشدهم ذكاءً، ويكون أيضاً أحد أهم عوامل القوة في جيش المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات التي أتت مستقبلاً. ولعل غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وهي الغزوة الأهم في تاريخ الإمام علي العسكري، فكانت هذه الغزوة في العام 5 للهجرة، وكانت مؤامرة بين بني النضير وقريش وبنو قريظة، حيث وصل عدد جيش المشركين إلى 10,000 محارب، بينما كان جيش المسلمين يبلغ 3,000 فقط. ليتخذ المسلمون إجراءً قد غير مسار الحروب تقريباً، فقاموا بحفر الخنادق حول المدينة للحيلولة دون دخول جيش الكفار إليها. فيظهر في هذه الغزوة من المشركين عمرو بن ود، الذي كان معروفاً بقوته البدنية وبطشه الكبير بين عموم العرب، فدعا الأخير للمبارزة، لكن المسلمين كانوا قد خافوا منه لما عرفوه عن تاريخه الملطخ بالدماء، إلا شخصاً مسلماً واحداً، كان هذا الشخص الذي استأذن النبي لمبارزة عمرو بن ود، معروفاً بشجاعته وإقدامه، لكنه كان صغير السن أمام الذي سينازله، فخاف النبي عليه ورفض أول الأمر على أحداً آخر يبرز للقتال، ولكن بعد إلحاحه عليه وافق النبي على المبارزة، ليكون الشجاع والمقدام علي كرم الله وجهه هو من وقف في وجه الكافر المشرك الأعتى بين الكفار، لتبدأ المبارزة بينهما. لم يطل عمرو الإمام علي بأي ضربة، ذلك لمهارة الإمام وبراعته في القتال، وكانت حشود الجيشين تنظر وتعجب لما ظهر من قوة الإمام علي. ليضرب الإمام عمرو بن ود ضربة بالسيف ويجهز عليه، ويفرح المسلمون فرحاً كبيراً، ويبهت الذين كفروا، وتصبح معنوياتهم تتطاير كالغبار. فصاح النبي الكريم وقتها وقال: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار. فكان أثر انتصار الإمام علي في هذه المبارزة كبيراً، لما زاد من معنويات المسلمين، الأمر الذي أدى إلى انتصارهم في المعركة. هاتان الغزوتان لم يكونا الوحيدتين اللتين كان الإمام علي كرم الله وجهه مشاركاً فيهما، فقد شارك الإمام النبي في كل غزواته التي كانت 27 غزوة، حيث أن الإمام لم يكن يفارقه في أي معركة منها إلا غزوة تبوك التي أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام علي بالبقاء في المدينة، ذلك لما عرفه عنه من فطنة، حيث أنه في وقتها دخل عدد كبير من الناس الإسلام، وكان من بينهم منافقون كثر، فأراد الله ورسوله كشفهم على يد علي كرم الله وجهه، فبقي الإمام في المدينة خلفاً للنبي لحين انتصارهم في الغزوة. ويكون للإمام العديد من الغزوات بعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، 4 منها كانت في وقت خلافته.